والشيخ لو كان مثل الإنسان تشائم من بيت أو من سيارة بسبب ما يحصل له من خراب البيت نعم يريد أن يبيع هذه السيارة أو البيت نعم إذا باع هل يكون غاش أو لا أبدا أبدا طيب السيارة تخرب مثل كل يوم إيه لكن قد يبيعها الشخص وأتخرب هذا المشاهد قد تكون هذه السيارة عند صاحبها من أحسن السيارات ولم تزعج ولم تخسر ويشتري واحد ثاني وتخسر أو تكون عند واحد مخسرته ومتعبته ويشتريها واحد ويبارك الله له فيها. طيب لو سألك عن السبب المشتري ما سبب بيعك؟ السبب هذا شأنك إذا سألني فأنا أخبره بالعيب الحسي أما ما يقع في نفسي منها فلا أخبره.